الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ثم ضرب الله مثلا للمؤمن والكافر فقال: أفمن يمشي مكبا على وجهه، أي منكسا رأسه، لا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله، فهو لا يأمن من العثار والانكباب على وجهه، ولا يدري أين يذهب، وهذا هو الكافر، أكب على الكفر والمعاصي في الدنيا، فحشره الله على وجهه يوم القيامة. أهذا أهدى، أي أشد وأرشد استقامة على الطريق، وأهدى له. أمن، أي أم من يمشي سويا معتدلا ناظرا ما بين يديه وعن يمينه وعن شماله، يبصر الطريق. على صراط، أي طريق مستقيم، أي مستو لا اعوجاج فيه. وقد شبه الله تعالى المؤمن في تمسكه بالدين الحق ومشيه على منهاجه بمن يمشي في الطريق المعتدل الذي ليس فيه ما يتعثر به، وشبه الكافر في ركوبه ومشيه على الدين الباطل بمن يمشي في الطريق الذي فيه حفر وارتفاع وانخفاض، فيتعثر ويسقط على وجهه كلما تخلص من عثرة وقع في أخرى. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل يا محمد للمشركين: هو الذي أنشأكم، أي الله الذي خلقكم، وجعل لكم السمع تسمعون به، والأبصار تبصرون بها، والأفئدة، أي القلوب، تعقلون بها، قليلا ما تشكرون، أي قليلا ما تشكرون الله على هذه النعم التي أنعمها عليكم. وشكر نعمة الله تعالى هو أن يصرف تلك النعمة إلى وجه رضاه. وأنتم لما صرفتم السمع والبصر والعقل لا إلى طلب مرضات الله، فأنتم ما شكرتم نعمته البتة. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل يا محمد: الله هو الذي ذرأكم، أي بثكم وفرقكم في الأرض، وإليه تحشرون، أي تبعثون يوم القيامة فتجمعون من قبوركم للحساب والجزاء. والمعنى أن القادر على خلقكم من العدم قادر على إعادتكم، وفي ذلك رد على منكر البعث والحشر. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون، أي المشركون المنكرون للبعث، متى هذا الوعد، أي متى يوم القيامة، ومتى هذا العذاب الذي تعدوننا به، إن كنتم صادقين في وعدكم إيانا ما تعدوننا. وهذا استهزاء منهم، فأجابهم الله عن ذلك بقوله: قل إنما العلم عند الله، وإنما أنا نذير مبين. قل أي يا محمد: إنما العلم بوقت قيام الساعة عند الله، لا يعلم ذلك غيره، وإنما أنا نذير لكم، أنذركم عذاب الله على كفركم به، مبين، أي أبين لكم الشرائع. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه أي فلما رأى هؤلاء المشركون العذاب الموعود به في الآخرة زلفة أي قريبا منهم، سيئت وجوه الذين كفروا، ظهر فيها السوء والكآبة وغشيها السواد كمن يساق إلى القتل. وقيل أي تقول لهم الزبانية ومن يوبخهم هذا العذاب الذي كنتم به تدعون، أي تفتعلون من الدعاء، أي تمنون وتسألون تعجيله وتقولون ائتنا بما تعدنا، أو هو من الدعوة، أي كنتم بسببه تدعون أنكم لا تبعثون إذا متم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل أي قل يا محمد للمشركين من قومك الذين كانوا يتمنون موتك، أرأيتم إن أهلكني الله أي أماتني كما تريدون ومن معي من المؤمنين أو رحمنا فأبقانا وأخر في آجالنا فلم يعذبنا بعذابه، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، أي من يحميكم ويمنع عنكم العذاب الموجع المؤلم الذي سببه كفركم. والمعنى لا، ليس ينجي الكفار من عذاب الله موتنا وحياتنا، فلا حاجة بكم إلى أن تستعجلوا قيام الساعة ونزول العذاب، فإن ذلك غير نافعكم، بل ذلك بلاء عليكم عظيم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل يا محمد هو الرحمن أي الذي نعبده ونوحده وأدعوكم إلى عبادته، آمنا به أي صدقنا به ولم نشرك به شيئا، وعليه توكلنا أي وعليه اعتمدنا في أمورنا، وأن الضار والنافع على الحقيقة هو الله. فستعلمون من هو في ضلال مبين. فستعلمون أيها المشركون، أيها المشركون بالله، إذا نزل بكم العذاب وعاينتموه، من هو في ضلال أي من هو بعيد عن الحق وعلى غير طريق مستقيم، نحن أم أنتم. مبين أي بين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل يا محمد لهؤلاء المشركين، أرأيتم أيها القوم أي أخبروني يا معشر قريش، إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا ذاهبا في الأرض إلى أسفل لا تناله الأيدي ولا الدلاء، وهو جمع دلو، فمن أي الذي يأتيكم بماء معين أي بماء ظاهر تراه العيون، أو جار يصل إليه من أراده، أي لا يأتيكم به إلا الله، فكيف تنكرون أن يبعثكم؟ ويروى أن هذه الآية تليت عند ملحد فقال يأتي به الفؤوس والمعاول، فذهب ماء عينه في تلك الليلة وعمي، نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى آياته، ونسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا ويحسن خاتمتنا ويدخلنا الجنة مع الأبرار، آمين.